سورة القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. تسورة القلم سيسمى الربين ذحنين يتشعر في الحنة. نون سرقلم ذكري كثبن كثرث اللي ظلم سلوب سرثل رنبه في كحنين غرك رجر وريس القضاء أقل كيد ذو حذي قطاس. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ذرت تضرض أكنر ضرن من هم يقروي العقليش، فبكذا سجع المن ونمي يعرقه بريذيش، يعلم ون يفن بريذ. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماج مشاء بنميم، مناع للخير معتد نثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ارتضع وذكش كدفن أمر في نفس القيقا ولذنه نذي القيقا، ارتضع وتشترا ريمين القدر والفسع يكث تصليم الدن يتشوي ثق الرضين يزقد الخير يتصوض ذي السياث ذي الثغ. هذا الطرمول ماشي ذرا صر، الطرمول ذو وين تصلحاله وليفهم له ويحذق له ميكس عرمل ذي الدريع يعدي يجهري طغى ما يشري اللي يثنى يقار تيمو شو هنزيك. سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. أثنى علم لك خنفوش نجرف إثنك ننجرب وذكين يسعان الرجنان ميقول ندك سن الصبح رثماريس مبرما نند إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يزف اللسوين يزين يسد غرب فيه متصن يرغان يقرذ غغذا أمشور تصبحيث الدث غلجن ننون مثع الزمم في دكسم. فانطلقوا وهم يتخافتون، ألا يدخلنها اليوم عليكم مشكين، وغدوا على حرد قادرين. روحا اللس بشبوش قرنس السرد فتشمو مغبون، روحا انوان زمرن ذين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. مثزران نسقرا أنني عرقا وبريد ألا هذا شي ضاع كل شيء ينمو عقلي ذيك سن ونني غنى سبحث أننا سبحان الله نكنين اللذ الظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ذن اللتملمون أننا سلوخ ذن جغنكنين في برذان إما هاث رب غرم أيني لنا خيريش نرجع عفوا بذنا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أمنا لعثاف نسان الكفار لعثاف الأخر فاكثر لو كان عذيش عريما. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. ماذا المتقين سعان رجنا نث غربة بنسن أكن ما تتمتعان أم شرى نقم السلم أم ذي لن ذي مشومان أم شكا قلت حكما نغض الكتاب يسعى ذي شيث لم ثقارا ذي شيث استخفيرا نغض سعام العقود يذنى ألم ماذي يوم الحساب ذي شنية كوين ثبغى. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. شريثا منه ثكا وقياسا تضمنا نغمس عن وذي شركا أغدف كنش ليش ذنسا ما تصحل قرا. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. السن مرفذ نجفار هذا زندين سجدث لهن موزن برنران أذفروني والننسن الدل فنفلسن إلا نغن سجدا السن ميل صحان معناه ذي الدنيث. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تخريك كذا سنملغ إوذي سكد من القرآن أثنس القضاء ذس القض ينذ سوين الخبار ذي الطوع كني أسنفكي تندو يثيو ورث زقر. أم تسألهم أجرا فهم مما رمي مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. نغث ضرب ضسنك خلصا نهني مزمير نرى نغرس أين يفرن أذيس ثقلا. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. أصبر الحكم بفيك ورتشيري غنفو الحوث يونس يسور إجر ثغرين فلاس قثة المحنين لو كان ماشي ذي الحنان أم بابسي ذي الحقن أذي توهمر ذي الخالية حد درسي تكر قمع يقربي ثبابي صورس يجعلي ثبابي الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. أقرب وذك خفرا أكثرون سوال للسن إما رسلني القرآن قرنس وقي يهبر نتشع سوى دسم كثير ذخرانك إذ خلقيث أكن ملان